لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي كثير من الأحيان يجد الإنسان نفسه عاجزا عن أن يوصل فكرة ما إلى قلوب الناس لا إلى أسماعهم، لأن إيصال العلم إلى الأسماع سهل وكل يستطيعه، ولكن الفقه كل الفقه في أن يخرج من القلب إلى القلب. فأسأل الله في صدر الخطبة أن يخرج الكلام من قلبي إلى قلوبكم، وهو المسؤول عن ذلك جل وعلا. أيها الأكارم، عز أن تسمع هذا الكلام في هذا الزمان مرة أخرى إلا أن يشاء الله. عز أن تسمع هذا الكلام في هذا الزمان مرة أخرى إلا أن يشاء الله. إن محاولة تذويب الثقافات والحضارات وإلغاء الخصوصيات الحضارية لصالح الحضارة الغالب والأقوى أحد أهم منجزات الغزو الفكري. أعيدها وتأملها، إن تذويب الثقافات والحضارات وإلغاء الخصوصيات الحضارية لصالح الحضارة الغالب والأقوى أحد أهم منجزات الغزو الفكري. ونحن أمة لا تحيا إلا بهوية، فإذا فسدت هويتنا متنا ولو كنا نمشي. أمة لا تحيا إلا بتراث، لا تحيا إلا بثقافة، لا تحيا إلا بالعلم. وإذا أردت شاهدا على ذلك فانظر إلى أول ما طرق أذن رسول الله، اقرأ. هذه أمتنا، أمة قراءة، أمة انفتاح ثقافي، أمة علم. فإذا ما تبدلت الأحوال وأصبحت أمة تلقي وأمة تقليد وأمة تبعية، فقد انسلخت هويتنا. في زمان الأقوى فيه حضاريا هو الأغلب وهو الأقوى وهو الأشد سيطرة على عقول غيره، وتلك المأساة التي نخشاها. إن الهوية الثقافية التي تشكل ثقافة الأمة لا أقول أنها على الاستحباب، بل هو أمر واجب ومطلب شرعي وواجب مؤكد، أن تعلم أن هويتك الإسلامية هي التي تشكل ثقافتك، تشكل عقلك، تنحت سمات شخصيتك الحضارية، وبدون ذلك لا قيمة لنا أيها الأكابر، عدم. فهو مطلب شرعي يؤكده الشرع ويدعمه العقل، ولا بأس من تفاعل الحضارات ومن تداخل الثقافات، ولكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى هدم ثوابتنا، وألا يؤدي ذلك إلى تقويض أصولنا. لا بأس أن تتداخل الحضارات وأن تنتعش الثقافات، بل وأن تلتحم، دون أن يؤدي ذلك إلى تفريغ ثقافتك وتراثك وهويتك. لأن الآخر إذا نجح في صناعة عقلك فقد فاز فوزا عظيما، وخبت خيبة شديدة، وخبت كذلك. لأن صناعة العقول لابد أن توكل إلى مصدر موثوق فيه، وهويتنا موثوقة المصدر، قوية الدعامة. تدري لماذا؟ لأن منبتها وثوابتها من عطاء الوحي. وما دامت الهوية والثقافة من عطاء الوحي فلا تخشى، لأنها مدعومة وبقوة ممن لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ثقافتنا تتشكل من هذا. وجئت لأقول لكم أننا في زمان تغيرت فيه العقول، تغيرت فيه الثقافات، تبدلت فيه كثير من القيم والمنظومات الأخلاقية. فجئت أذكر نفسي أولاً وآبائي وإخواني أن الحفاظ على الهوية فروعه كثيرة جداً. أحاول أن ألم شتات هذا التراث وأضم شتات هذه الأصول والفروع لأقول لك أن أول ما ينبغي عليك في الحفاظ على هويتك العناية بأصول العقيدة. إذا أردت أن تحكم هويتك وأن تحافظ على سمة شخصيتك الحضارية وعلى إنسانيتك بعامة، فقم بالحفاظ على أصل العقيدة. لأن العولمة الثقافية والغزو الفكري يعمل وبقوة على هدم أصول عقيدتك. قد لا ترى ذلك لقلة علمك، وقد لا أرى ذلك لقلة علمي، لكن النابغين الذين أنار الله بصيرتهم يرون هذا على بعد، في حين لا يراه كثير من الناس، لكن يدركون هذا الخطر على بعد ويحذرون أمتهم منه. العولمة الثقافية أو الغزو الفكري أو سمه أيما شئت من تسمية، فكلها تلتقي حول تقويض ونقض أصول العقيدة. تعمل على هذا الأمر منذ زمن في وقت نحن فيه نيام، وما زلنا وسنظل إلى أن يشاء الله عز وجل ونفيق من غيبوبتنا. فهؤلاء يعملون على هدم أصول العقيدة بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة. أما التي يعملون عليها بجدية فهي التسويق وتصدير بعض المصطلحات والعناوين التي تبهرك وترى فيها بريقاً وضوءاً لامعاً، لكن ظاهره فيه الخير وباطنه من ورائه عذاب وخراب ودمار. فيسوقون لذلك على سبيل المثال ويقولون وحدة الأديان، حوار الأديان. نعم أنا معك نتحاور، لكن أريد أن أسأل الذي سيحاورني ويناظرني، ما مقصودك من حوار الأديان؟ وما هو مقصودك من وحدة الأديان؟ إذا كنت تريد أن نلتقي لنعلم أن جميع الأديان تلتقي على أصل واحد وهو عبادة الله وحده، فأنا أول من أقبل رأسك وأمد يدي إليك، هذا لا خلاف فيه. لكن إن كنت تريد بوحدة الأديان إذابة الأصول وهدم الأصول، فهذا والله حتى عند المناظر لا يقبل به. قد قرأت منذ زمن في عقائد الهندوس والتخاريف التي يقومون عليها، وعلى الرغم من ذلك يتشبثون بها، وهي عقائد مخلوقة مصنوعة، وعلى الرغم من ذلك يعقد ولاءه وبراءه عليها ولا يسمح لأحد أن ينال من أصول عقيدته شيئا. فإذا كان هؤلاء الذين يعبدون الفئران والجاموس والسيخ وما شابه ذلك يتمسكون بأصولهم، أفلا يستحي المسلم أن يعرض أصول معتقده إلى الكلام والمحاورة؟ لا. حرر لي مصطلح وحدة الأديان وحوار الأديان إذا كنت تريد أن نلتقي على مائدة علمية نتناظر لنصل إلى الحق، فأنا أول مدعم لك، هذا حق. لكن إذا كنت تقصد هو المراد أن تهدم أصول العقائد لتصل إلى ما تمرره وتسوق إليه منذ زمن بعيد، فهذا لا يقبله مسلم غيور على دينه ومعتقده. فهم يعملون في هذا الباب جيدا منذ زمن، وغزاة الفكر يخططون له ونحن نيام ولا نعلم. ولكن كي يدخل إليك لا يأتي مباشرة ليقول لك أنا سأهدم أصول معتقدك، لا، وإنما من فقهه وذكائه ومكره أنه يأتي لك بعنوان براق فيه من الضياء واللمعان ما يبهرك، ليمرر من ورائه ما يريد من الباطل. والمسلم الغيور يعلم خطورة ذلك، لكن كما ذكرت لحضراتكم واسمحوا لي أن أشخص الواقع الذي نحياه، نحن نيام، قليل من أمتنا من يقرأ، لأنك كلما ازددت قراءة ازددت وجعا وغربة. الإنسان كلما زادت معارفه واتسعت قراءاته ازداد ألما وغربة ووجعا، ومات بكمده وبات بهمه، لأنه مصطدم مع الواقع صداما شديدا جدا. عدم الفقه بهذه المسألة قد يؤدي إلى ضياع أمته، فكيف يقبل أن يرى أمته تضيع وأن يرى عقول إخوانه تضيع ويسكت؟ وجع أجاركم الله من ألمه. فأول شيء العناية بأصول العقائد، أن تعلم نفسك وأهل بيتك ومن تعول أصول العقيدة، ما معنى التوحيد، وأن تشرح لهم أركان الإسلام. وهذا لابد من العناية به مجتمعيا وعلى مستوى الأفراد، أن تقوم مؤسسات وأن يجتهد الأفراد في أن يلتحموا مع هذه المؤسسات الخيرية أيا ما كانت، بضبط الفكر وضبط الثقافة وضبط المعتقد وتعليم النشأ هذه الأصول التي يعمل غيرنا على هدمها. وهذا اختصارا ولا أريد أن أطيل. الأمر الثاني للحفاظ على هويتنا العناية بالمفاهيم الإسلامية. الإسلام قد وضع لنا أطرا من المفاهيم ندور حولها، وغزاة الفكر وأصحاب العولمة الثقافية يأتون إلى هذه المفاهيم لتقويضها ونقدها واستبدالها والاستعاض عنها بمفاهيم أخرى تخالف التي تركزت في عقلك وفي قلبك، كمفاهيم الحياة والكون والإنسان وما شابه ذلك. على سبيل المثال، الكون في المفهوم أو في مفهوم الشريعة الإسلامية وفي الثقافة الإسلامية، الكون ما هو؟ الكون خلقه الله عز وجل وسخره للإنسان. لماذا؟ حتى يحقق الغاية التي من أجلها خلق، وهي عبادة الله عز وجل. وهذا يعني أنه خلق ليبتلى، خلق ليجد صراعا بين الحق والباطل، وهذا الصراع يملي عليه أن يميل إلى الحق وأن يميل عن الباطل، وأن يظل في دوامة هذا الصراع إلى أن يلقى الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. فإذا هذا الكون على اتساعه وتسخيره لك خلقه الله عز وجل، وخلقك له لغاية، وهي تعبيد الناس لله رب العالمين. إذن فأنت خلقت لغاية لنصرة الحق إذا تصارع مع الباطل، للركون إلى المصالح الدينية. لكن مفهوم الكون في الثقافة الغربية والعلماء الثقافية وعند غزاة الفكر يختلف عن هذا، وهو الذي يحاول أن يجتهد عليه ويضرب على أوتاره ليستبدل هذا المفهوم بمفهوم آخر لديهم هم، وللعلم الآخر يعمل على تفريغك من ثقافتك ليملأ هذا الفراغ العقلي والقلبي بثقافته هو، ولا ينتبه إلى ذلك إلا أولو الألباب. فماذا يصنعون؟ يأتون إلى مفهوم الكون وينظرون إلى طرحه في الثقافة الإسلامية ويقولون لا، ليس المقصود بالكون هذا الذي يتحدث عنه العلماء من الصراع بين الحق والباطل وأن الإنسان خلق ليعبد الله، هذا كله باطل. إذن فما مفهوم الكون عندكم؟ الكون خلقه الله عز وجل للتنافس على المصالح الدنيوية، ثم بعد ذلك يصنعون من الإنسان حيوانا شهوانيا ليس له حظ في هذا الكون ولا في هذه الحياة إلا أن يشبع نزوته ورغبته جسديا وجنسيا. فإذا فعلوا ذلك فقد فرغوه من ثقافته، إذا استطاعوا أن يزيحوا عنه هذه الثقافة العلمية التي كان عليها إلى ثقافة جنسية عقلية شهوانية فقد نجحوا فيما أرادوا. والإنسان إذا تشبع جسدا وتشبع جنسا فقد حصل كل ملذات الدنيا، وهو المراد. يشغلونه بهذا الأمر ويقولون له أنك خلقت في هذه الحياة القصيرة لتستنفذ طاقتك في إشباع لذاتك وشهواتك ونزواتك، وهو أمر من الباطل بمكان، وكم استطاعوا أن يضحكوا على شيبة المسلمين وشبابهم في هذا الباب. فالإنسان لم يخلق للمصارعة وللتنافس على المصالح الدنيوية الشهوانية، وإنما ليستعمل ذلك في مرضات الله. فشرع الله عز وجل له الزواج بضوابط، وحرم عليه الزنا، وأحل الله عز وجل له الأطعمة والأشربة، وحرم عليه الخمر. انظر إلى ضبط العقل وضبط القلب. لا، هؤلاء يريدون تفريغك من هذه الثقافة ليقوموا بعد ذلك بملء عقلك وقلبك بالشهوة، فأنت ما خلقت إلا لتشبع شهوتك ونزوتك، وهذا من الباطل بمكان. قس على ذلك غير هذا من المفاهيم في الحياة وفي الإنسان وفي الكون وفي العبادة والأحكام الشرعية. أيضا ينبغي عليك وأنت تحافظ على هويتك أن تضبط المبادئ الإسلامية، الأحكام الإسلامية. فالأحكام الإسلامية نورانية، وتستمد قوتها ونورها من الوحي، والوحي معصوم. فلا بد من ضبطك لأحكام الشرع. إلى الآن أيها الكريم، شابا كنت أو شيخا كبيرا، إلى متى سيظل غيابنا عن تعلم الفقه وأحكام الشرع؟ متى ستعرف أحكام الطهارة؟ متى ستعرف أحكام الزكاة؟ دون أن تلجأ إلى سؤال عالم. نعم ستلجأ إليه في حين، لكن متى سأتعلم؟ متى؟ إذا مضى قطار العمر، متى سأتعلم أحكام الزكاة؟ متى سأتعلم أحكام المواريث حتى لا يقع قتال بيني وبين إخوتي، وهو واجب الوقت علينا إذا أصابتنا هذه المسألة؟ متى سنتعلم؟ لماذا سنظل هكذا في غياب عن القراءة والثقافة والتعلم؟ هذه ليست حياة، حياة أموات. فتعلم أحكام الإسلام والنظر في مبادئه يشبعك ويمدك بقوة ويرفعك الله عز وجل بالعلم. فما رأيت إنسانا رفع كالذي يرفع بالعلم، يرفعه الله عز وجل ويعلي منزلته، لأن العلم راحة وقوة. فالحفاظ على الأحكام والمبادئ الإسلامية حتى لا يأتي غزاة الفكر ويطعنون في جهلك ويطعنون فيك ويستغلون جهلي وجهلك في هذا الباب. وقد فعل، أتوا إلى بعض أحكام التشريع وأقاموا الدنيا وما أقعدوها ليبين لك أن أحكام الإسلام ينتفي عنها صفة العدل والرحمة والوسطية. ما الذي عندكم؟ قالوا على سبيل المثال عدم المساواة بين الرجل والمرأة، تعدد النساء في الزواج، إلى غير ذلك من الأحكام التي دخلوا فيها ليسوقوا فكرتهم وثقافتهم وليطعنوا في مبادئ الإسلام العادلة التي تتسم بالوسطية والفهم. فلو رجعوا إلى كل مسألة من هاتين المسألتين التي ذكرت لعلموا أن الإسلام قد وضع لها ضوابط، وليس الأمر هكذا، بل وضع في التعدد شرطا وقيدا ولا يستطيعه إلا النبلاء، وهو العدل. ومن يستطيعه؟ فإن لم تستطع فعليك بواحدة. إذن فالإسلام ضبط مسارك ولم يطلق هكذا. نأتي إلى قضية المساواة بين الرجل والمرأة. أيها الأكارم النبلاء، الله عز وجل ميز الرجال بأعمال لا تستطيع النساء أن يقمن بها، ومنح النساء أعمالا لا يستطيع الرجال ولو اجتمعوا أن يقوموا بها. ولم يفرق ربنا عز وجل بين النساء والرجال في المواريث فقط. أصابهم جهل في هذا الباب. لا، لماذا قفزتم هذه القفزة الفقهية من كتاب الطهارة إلى كتاب المواريث؟ ارجع لترى الفوارق بين الذكر والأنثى في أول كتاب عندك في الفقه، ولكنك لأنك تريد أن تطعن غفلت عن كل هذا الذي مضى وأتيت إلى المواريث. وسأدله على جهله إذا علم أن في بعض مسائل الفرائض والمواريث يصل نصاب المرأة إلى أضعاف نصاب الرجل، وهو لا يعلم ذلك لأنه جاهل، وإنما قرأ للذكر مثل حظ الأنثيين وأغلق المصحف وصرخ في الناس الإسلام لا يعدل. ما ذنبي بجهلك؟ ما ذنبي بعقوقك للشريعة؟ ما ذنبي؟ هناك بعض المسائل للمرأة فيها نصيب يعلو نصيب الرجل، ولكن ما حيلتي؟ أنت لم تتعلم هذا الأبعد عياذا بالله، هو لم يتعلم ولم يقرأ، فما حيلتي معه؟ ولماذا هذه القفزة الفقهية العجيبة؟ ارجع إلى كتاب الطهارة وانظر إلى الفوارق بين الرجل والمرأة لترى الكثير الذي غاب عنك. فهناك أمور فقهية ومبادئ إسلامية يفارق الرجل فيها المرأة وتخالف المرأة فيها الرجل. أحكام الحيض والنفاس، أحكام الطهارة، الاهتمام بالناس للصلاة، المرأة لا تؤم الرجال ولا تؤذن، وسقط عنها الجهاد في سبيل الله، وسقط عنها رفع الأذان. لماذا أغفلت كل هذا وهو من أعمال الرجال ولم تقل لماذا المرأة مثلا لا تصلي أو لا تخطب بين الرجال؟ لماذا قفزت هذه القفزة الفقهية إلى كتاب المواريث وقبلها كتب فقهية تخالف المرأة فيها الرجل؟ وهذا لحكمة، ولكنني لن أتعرض إلى هذه الأحكام الشرعية، وأحيلك إلى ما تفهم وإلى ما تريد. هذا الأبعد لا يحب إلا التجربة العلمية، قد لا يقتنع بنقل أو بنصوص وهذا الكلام. طيب، الفوارق بين الرجل والمرأة أيها الكريم حتى من الناحية العلمية أمر معروف مشهود عند أهل التخصص، فهناك فوارق بيولوجية بين الذكر والأنثى لا ينكرها عالم. أدلك على كتاب فيما قرأت، وهو من أشد الكتب تخصصا في علم الوراثة، اشترك في تأليفه ما يربو عن 20 عالما متخصصا في علم الوراثة. وكانت هذه الموسوعة العلمية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة، وهي رائدة في علم الفروق ورائدة في علم الوراثة. وهذه المرأة اسمها كراينت هيت، ألفوا هذه الموسوعة التي سموها جنس الدماغ، براين سيكس. هذه الموسوعة جنس الدماغ تأتي هذه الدكتورة الأستاذة الدكتورة لتقول، وهي ليست مسلمة، وقد بان مما ذكرنا أن الفارق بين الرجل والأنثى كبير بيولوجيا وعلميا، هي لا تتكلم من الناحية الشرعية. والادعاء، تقول، والادعاء بالمساواة المطلقة بين الرجل والأنثى كذبة علمية، وهي امرأة لا تعرف عن دين الإسلام شيئا. أنتم تصدقون أقوال هؤلاء الذين يروجون للعولمة الثقافية، يعظمون هؤلاء مما لو أنت قلت بينهم قال الشافعي، لا، الشافعي من؟ قال أبو حنيفة، لا، لكن إذا قلت له كراينت هيت عظمك وسجد لك تحية وإجلالا وتقديرا. قالت: والادعاء بالمساواة المطلقة كذبة علمية لا يقرها عقل، لذلك هم يعملون على هذا الباب. فاحفظ نفسك واحفظ عقلك من هذا الغزو الثقافي الذي أتى على الأخضر واليابس. نسأل الله أن يحفظ عقولنا قلوبنا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليوث الندى وليوث العدى بأبي هو أمي. أما بعد، أختم بما ينبغي علي وعليكم أيها الأفاضل النبلاء في الحفاظ على هويتنا في وقت تصرخ الهوية فينا أن أقبل علي وقوم بحراستي والذود عني، مما ينبغي ويتأكد في الحفاظ على هويتنا العناية بمنظومة القيم الأخلاقية. الإسلام أعظم دين وضع للأخلاق منظومة قيمية، الإسلام أعظم دين وضع للأخلاق إطاراً وقيماً يسير الإنسان فيها ليصل إلى مراده، فربط بين العقيدة والأخلاق وبين الشريعة والأخلاق وبين السلوك والأخلاق، ربط بين كل شيء يتصل بالأخلاق. حتى سمعنا محمداً صلى الله عليه وسلم يقول: إن أقربكم مني منزلاً ومجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً. فديننا دين أخلاق. إن استطعت أنا بما أوتيت من كلام واستطاع غيري أن يتكلم في الأخلاق، لن يستطيع أن يأتي بكلمة تجمع هذا الشتات، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة. أنت لا تنتظر مني بعد ذلك أن أحدثك بنصوص وأن آتي بشواهد الشعر والنثر، لا، الدين المعاملة، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، وهذا أمر معلوم. انتقل غزاة الفكر من هدم حلال وحرام في مبادئ الإسلام والأحكام الشرعية إلى ملمح خطير، وهو هدم القيم الأخلاقية بعدما نجحوا أو كادوا، وأسأل الله ألا يمكن لهم، أن يطعنوا في كلمة حلال وحرام، انتقلوا إلى القيم الأخلاقية التي تربينا ونشأنا عليها. ففي زمن قد مضى لم يكن أبي ولا أظن أباك يقول لك حلال وحرام إلا فيما عرف من الدين، لكن الكلمة الدارجة دائما على لساني وألسنة آبائنا وأمهاتنا عيب، خطأ، لا يصح، هذا ليس من الأصول، عيب. كلمة عيب حينما تخرج من أمك تعبر عن ثقافة، تعبر عن هوية لا تقبل الشذوذ، تعبر عن ثقافة لا تقبل الهمجية والفوضوية، وهو الذي تربينا عليه. فأتى الغزاة لهدمك في باب الأخلاق هدما فظيعا، واستبدلوا هذه القيم الأخلاقية ليوحي إليك أنه لا أخلاق، وأن اللا أخلاقية هي القانون، فافعل ما شئت. فسمعنا بأشياء لم نسمع بها في الملة الآخرة، ولم نسمع بها في آبائنا وأمهاتنا، كالشذوذ الجنسي، أن يتزوج الرجل الرجل، نعوذ بالله، أو كالمتحولون كما تسمعون من الرجال إلى النساء ومن النساء إلى الرجال، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، وما سمعنا بهذا في آبائنا وأمهاتنا. ولو أتيت إلى أحد هؤلاء المخنثين لقال لك هذه حرية، لا، أنتم هدمتم الأخلاق. حتى كلمة عيب كنت لا أسمعها، حتى كلمة خطأ كنت لا أسمعها، ففعلوها بارك الله فيه. لأن أغلب، وأنا أتكلم عن رؤية ومخالطة، أغلب الشباب الذين يصيبهم الإلحاد أصابهم من هذا الباب، الصدام بين عقولهم وبين الواقع، بين الأخلاقية واللا أخلاقية، بين الحق وبين الباطل. فهذا الشباب الذي سينشأ على الحرية التي لا محدودة، تظن بربك بعد 10 سنوات ماذا سيكون الأمر إذا كان هو الآن يشهد أنه لا أخلاق؟ هل سيتعلم الأخلاق؟ هل تظن أنه أصلاً سيقبل على العلم والتعليم؟ أصبح النشأ الآن لا يحب التعليم، لماذا؟ لأنه يرى في هذه المنظومة التي اندحرت وهدمت وقوضت أركانها، يرى أنه لو تعلم مثلاً وقضى الابتدائية ثم انتقل إلى الإعدادية ثم إلى الثانوية ليصطدم بما رآه في أخيه من مجموع لم يؤهله إلى معهد فضلاً عن كلية، لماذا التعب؟ وهو في ذات الوقت يرى المخنثين والرويبضة يصعدون إلى السماء ويدركون النجومية بأقل جهد، هذا سيحدث عنده اضطراب، لأنه سيصطدم بالواقع في وقت وفي واقع لا يكرم إلا السفهاء ولا يقضي إلا على النبلاء، ماذا سيحدث؟ يلجأ إلى الإلحاد والعياذ بالله، ثم بعد ذلك يرجع أو يستمر، نسأل الله أن يسلم شبابنا. فهم يعملون على هذا الأمر، فأنت في واقع عجيب. فهذا النشء حينما يرى السفيه يصعد إلى السماء وتلمع أسماؤهم ويتصدر لبث الكلام في آذان الناس، ثم ينظر إلى أخيه العالم مثلا أو النابغ الذي شرد في بلاد أخرى ويقول كان أخي أحق بهذا المكان من هذا السافل أو من هذا السفيه، فيتوجع قلبه وينشأ على الوجع إلى أن يصل إلى مرحلة أنتم ولا أنا ولا غيرنا يرتضيها، وهو النقمة على المجتمع والوطن الذي نشأ فيه. عرفتم لماذا يبغضون أوطانهم؟ لأنهم توجعوا. نحن نريد جيلا يحب الأوطان، يبذل، يكونون من حماة الوطن، من حماة المجتمع، من حماة الأفراد، لا أن يقتل بعضهم بعضا. نسأل الله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.